بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ففي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، لم يجزم المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يجزم بحكمها، يعني حكم الرقى والتمائم وأنها من الشرك، فلم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم، فلم يجزم بحكمها وأنها من الشرك، وذلك لأن فيها تفصيلا واختلافا، يعني فيها تفصيلا واختلافا، والحكم إذا كان فيه تفصيل أو احتمال فإنه لا يجزم به في الترجمة. فإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال فإنه لا يجزم به في الترجمة، وإنما تذكر الأدلة في الباب ويؤخذ منها الحكم مفصلا. وهذه الطريقة هي طريقة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه تارة يذكر الحكم في الترجمة مجزوما به، باب وجوب كذا، باب النهي عن كذا، باب تحريم كذا، وتارة يذكره على وجه التردد فيقول باب هل كذا وكذا أو لا، باب هل يشمت العاطس إذا عطس في الصلاة أو لا، باب هل يرد على من سلم عليه حال الخطبة أو لا، مثال هذا. وتارة يذكر المسألة دون حكم لاحتمال الأدلة، تارة يذكر المسألة دون حكم لاحتمال الأدلة، كقولنا باب قراءة الفاتحة في الصلاة، ما قال وجوب ولا قال إيش استحباب. فالمؤلف هنا باب ما جاء في الرقى والتمائم لم يجزم كعادته ويقول باب من الشرك الرقى والتمائم، أو باب ما جاء في أن الرقى والتمائم من الشرك ونحو ذلك، لأن في المسألة تفصيلا واختلافا كما سيأتي. هذا الباب مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن استعمال الرقى والتمائم الشركية مما ينافي التوحيد، فلهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في هذا الكتاب، يعني كتاب التوحيد، لبيان أن استعمال الرقى والتمائم فيما التمائم الشركية مما ينافي التوحيد. وقوله باب ما جاء في الرقى، الرقى جمع رقية، وهي من باب رمى يرمي، كمدى ومدية ومدية. شوف رقى جمعها جمع رقية، كمدى جمع مدية، والمدية يعني سكين. تقول رقيته أي عوذته أو عوذته. رجعنا. تقول رقيته أي ولا عوذته؟ تقول رقيته لا، احنا نقول أي خلنا على أي. لا، احنا رقيته أي عوذته. طيب، وتقول رقيته إذا عوذته، والشاهد ففتحة التاء أمر غير مختلف. ذكر ابن هشام رحمه الله في المغني. المغني معلوم في المغني أي مغني اللبيب عن كتب العرب. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف. وإن تكو بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. تجدونها في المغني كتاب المغني وتكلم عليها أيضا تجدونها في حاشية لأن المغني له حاشيتان, حاشية الأمير وحاشية الدسوقي. حاشية الدسوقي كبيرة قليلا لكن الأمير أكثر تحريرا, أي أكثر تحريرا مطبوعة ولا لا؟ أي حاشية الدسوقي وحاشية الأمير له موجود في الأصل, موجود في الأصل. الحاشية هذه يعني يحشي على كلام المغني من حيث الشواهد ومن حيث المسائل فيها خلاف وما أشبه ذلك. وكتاب جيد يعني كتاب المغني, واختصره شيخنا رحمه الله يعني ذكر شيئا من هو لا يعتبر اختصار وإنما كجملة فوائد منه اسمه مختصر مغني اللبيب عن كتب العارف. طبع يعني اختصر مثل الفوائد خصوصا الحروف. إن كل نفس لما مثلا تلد على أوجه, تلد على أوجه إذا حتى وما أشبه ذلك. وهو قد رتبها على حروف المعجم يعني الحروف مثلا الواو والفاء مثلا حروف العطف بعض القط إذا نحو ذلك. طيب إذا الرقى نقول جمع رقية, جمع رقية من باب رمى يرمي, يرمي كمدى جمع مدية تقول رقيته أي عوذته بالله. والرقية المراد بها هنا أو المراد بها شرعا القراءة على المريض مع ريق أو نفث, القراءة على المريض مع ريق أو نفث. فهمتم؟ إذن الرقى جمع إيش؟ رقية يقال من باب رمى, يقال رمى يرمي فيقال رقى يرقي. وبه نعرف خطأ ما يقرأه بعض الطلبة في حديث جابر, لأن يعني هناك فرقا بين رقى إيش؟ رقى يرقي ورقي يرقى. شف رقى يرقي النفث نفث, وأما رقي يرقى فهو الصعود. في جابر فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرقى الصفا ولا فرقي الصفا؟ فرقي الصفا, رقي الصفا. ومن يقول رقى الصفا يعني قاعد في ينفث على الصفا. واضح إخوان؟ كثير من يعني الطلاب وربما أيضا في بعض النسخ تجد ما شكلت يقول فرقى الصفا, رقى الصفا, الصفا ما يوقع. صواب أن يقال راقية, راقية يرقى يعني صعد. وأما رقى ها يرقي, رمى يرمي, وذاك إيش رقية على وزن ماذا؟ من باب إيش؟ سمع, إيه سمع يسمع. نعم. طيب قوله والتمائم جمع تميمة, التمائم جمع تميمة سميت بذلك لاعتقادهم أن بها يتم دفع العين. وقد عرفها المصنف رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب كما سيأتي بأنها شيء يعلق على الأولاد يتقون به من العين, ذكرها في المتن. التمائم جمع تميمة وهي شيء يعلق على الأولاد يتقون بها من العين. هذا ما يتعلق بالرقى والتمائم. لكن هنا قبل أن نتكلم عن الحديث مسائل. المسألة الأولى ما حكم الرقى أو ما حكم الرقية؟ الجواب الرقية لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الرقية بدعاء غير الله, أن تكون الرقية بدعاء غير الله كالرقية بأسماء الجن أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله، دعاء واستغاثة بغير الله، كما لو قال ينفث على المريض يا الولي فلان يا البدوي ينفث أشفه من المرض وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا شرك أكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله، وكل من دعا واستغاث غير الله عز وجل فهو مشرك، شرك أكبر. الحال الثانية أن تكون الرقية بأسماء لا يفهم معناها، أو طلاسم لا تفقه بالعربية، فهذه محرمة، لأنها تجر إلى الشرك، تجر إلى الشرك، بل قد تصل إلى أن يكون مشركا، لكن الأصل أنها محرمة. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشعري قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى، فقال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. إذن ما كان من الرقى مما لا يفهم معناه هذا محرم، لأنه يجر إلى الشرك، بل قد يكون شركا. الحال الثالثة أن تكون الرقية بالقرآن أو السنة أو الكلام المباح، الكلام الحسن المباح، فهذه جائزة بالإجماع. متى كانت الرقية بالكتاب يعني بالقرآن أو السنة، والسنة أو بالكلام المباح من الأدعية المباحة الحسنة، فهذه جائزة بالإجماع. وقد حكى الإجماع غير واحد منهم ابن عبد البر رحمه الله والنووي. ولكن في الحالة الثالثة اختلفوا في الاستحباب وعدمه. يعني عرفنا الآن أن الرقية إذا كانت فيها استغاثة بغير الله أو دعاء غير الله شرك أكبر، إذا كان فيها مما لا يفهم معناه فهذه محرمة وقد تصل إلى الشرك، إذا كانت الرقية بالقرآن أو السنة أو أدعية مباحة لم ترد في القرآن ولا في السنة فهذه جائزة بالإجماع. ولكن هل هي مستحبة أو مكروهة أو فيها تفصيل؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. فمنهم من قال إن الرقية مكروهة، هي جائزة لكن مكروهة وقادحة في التوكل، وإلى هذا ذهب داود الظاهري رحمه الله على أن الرقية جائزة لكنها مكروهة لأنها تقدح في التوكل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر من أوصافهم ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وهذه كلها أوصاف تدل على صدق توكلهم واعتمادهم على الله عز وجل، فالرقية تنافي التوكل. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، والحديث رواه الإمام أحمد وكذلك الترمذي وصححه غيرهما. فهمتم؟ إذن هذا القول يقول بماذا؟ إن الرقية مكروهة، وسبب الكراهة أنها تنافي التوكل. القول الثاني في المسألة أن الرقية مباحة وتركها أفضل، إن الرقية مباحة وتركها أفضل، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله وكذلك ابن الأثير وغيرهما. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، فكلمة لا بأس تدل على الجواز، تدل على الجواز. والقول الثالث أن الرقية مستحبة، أن الرقية مستحبة. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم من المحدثين والفقهاء، منهم النووي وابن مفلح رحمه الله في الفروع، وكذلك الخطابي والبغوي وغيرهم على أن الرقية مستحبة. واستدلوا أولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. قال: والرقية فيها نفع. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أتى مريضا أو أتي به إلى مريض، يعني أتي بالمريض إليه، قال: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال: وهذا دليل على الاستحباب. والقول الرابع، القول الرابع في المسألة، أن الرقية مستحبة في حق الراقي لأنها من الإحسان، ومكروهة وقادحة في التوكل في حق من طلبها، في حق من طلبها. فالرقية بالنسبة للراقي يقولها مستحبة لأن فيها إحسانا، إحسانا. وأما بالنسبة لمن طلبها، لا يا أخوان، ليس المرقي من طلبها، حتى المرقي لا بأس بها إذا لم يطلبها، لكن من طلبها يقول هي مكروهة لأنها تنافي، قادحة في التوكل لأن طلبها يقدح في التوكل. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في 70,000: ولا يسترقون، ولا يسترقون. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وممن اختاره أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب كيس سيد عزيز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، على أن الرقية، الرقية بالنسبة للراقي مستحبة، وبالنسبة لمن طلبها إيش؟ مكروهة لأنها تقدح في التوكل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يسترقون، ولا يسترقون. لكن هنا إشكال، وهو أنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه، جمع كفيه فنفث فيهما: قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. واضح؟ قالت: فلما اشتكى، يعني أتاه المرض الذي مات منه، كان يأمرني أن أفعل ذلك. وهذا ظاهره أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منها الرقية، طلب منها الرقية. فهم يا رزق؟ نعم. والحديث في صحيح البخاري. إذن هنا إشكال يحتاج إلى جواب، وهو أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما: قل هو الله أحد والمعوذتين، يمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. فلما اشتكى، يعني من مرضه، كان يأمر عائشة أن تفعل ذلك. وهذا طلب للرقية. فما الجواب عن ذلك؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب عن هذا وقال: إن قولها كان يأمرني بذلك مما تفرد به بعض الرواة، وقد ثبت في رواية أصح أن بالحديث أن قالت: فلما اشتكى طفقت أنفث عليه. وهذا لا يدل على أن نفتها عليه بطلب منه، وإنما هو مبادرة منها، فلا يكون ممن يسترقون. ولذلك مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث وليس فيه فكان يأمرني، وإنما فيه فطفقت أنفث عليه. واضح يا إخوان الجواب؟ طيب، إذن الحاصل الآن أن الرقية جائزة يتحصل مما تقدم أن الرقية جائزة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الرقية بالقرآن أو بالسنة أو بالدعاء المباح، يعني بالكلام الحسن المباح. والشرط الثاني أن تكون مفهومة معلومة، يعني بالكلام العربي. فإن كانت بطلاسم لا يفهم معناها فهذه لا تجوز. واختلف العلماء كما سيأتينا هل تصح بغير العربية أو لا بد أن تكون بالعربية، فأكثر العلماء على أنها لا تصح إلا بالعربية، وقيل إنها تصح بغير العربية مما يصح معناه. صح معناه، فماذا لو أن شخصا مثلا لا يعرف العربية ورقى نفسه بدعاء بلغته مباح معلوم من حيث المعنى، يعني له معنى صحيح، كما لو قال اللهم اشفني اللهم اشفني وصار ينبت على نفسه، فمن العلماء من قال إن هذا جائز، وليس هذا ببعيد من الصواب، ليس هذا ببعيد من الصواب، لأن هذه يعني الرقية ليست من الألفاظ التي يراعى لفظها، وإنما يراعى فيها اللفظ عند القدرة والمعنى عند عدم القدرة. وإذا كانت أذكار الصلاة التسبيح في الصلاة الآن، التسبيح والتشهد وغير ذلك الأذكار، إذا من لم يعرف العربية يجوز أن يأتي بها بلغته. الشرط الثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، أن لا يعتقد أن الرقية نافعة بذاتها بل بتقدير الله عز وجل، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهذا شرك، وإنما الرقية سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع. فهمتم؟ إذن من شروط جواز الرقية أن لا يعتقد أن الرقية تنفع بذاتها، وإنما هي سبب من الأسباب، والنفع والضر إنما هو بيد الله عز وجل، وإنما هي سبب من الأسباب. حتى ولو كان من القرآن الرقية سبب، قد تنفع وقد لا تنفع، ونفعها لو حصل إنما هو بتقديره، ولو شاء الله ما حصل، كل شيء لو شاء الله عز وجل ما حصل، ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا. نعم، إذن هذه خلاصة ما تقدم في الرقية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أيضا بعض المسائل فيما يتعلق بالرقية مهمة. نعم، لا يلقي نفسه ما في بأس، إيه؟ لا يسترقون، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، يعني بمعنى أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. أما كون الإنسان يرقي نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس توكلا وصدقا واعتمادا على الله كان يجمع كفيه كل ليلة وينفث فيهم. لكن أيضا لو أن الإنسان رقي بغير طلب، يعني جاء شخص مثلا إلى إنسان مريض وصار ينفث عليه، هذا ما في بأس ولا يخرج من الحديث. اللي يخرج من الحديث هو الذي يطلب، يقول يا فلان اقرأ علي أو ارقني أو ما أشبه ذلك. نعم، كيف؟ ليست من السنة، نقول كيف من السنة؟ السنة يعني أدعي الوردة في السنة، يعني اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا غدر سقم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أعوذ بك كلمات الله التامات من شر ما خلق، وما أشبه ذلك من الأدعية. نعم، كيف؟ كان الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو السنة، هي الشروط هذه راجعة إلى الأحوال، إحنا نقول الحل الأولى أن تكون بدعاء أو استغاثة غير الله شرك أكبر، أن تكون بطلاسم أو أشياء لا يفهم معناها فهذه محرمة قد تكون شرك، الثالث أن تكون بالقرآن. إذن ما هي الرقية؟ تحصل، إحنا قلنا لكم تحصل مما سبق أن شروط الرقية ثلاثة، أن تكون بالقرآن أو السنة أو دعاء حسن مباح، والثاني أن تكون مفهومة المعنى، وعند بعضهم أيضا تكون باللغة العربية، والثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها. نعم، ما هو؟ قد تكون أدعية مباحة لكن ما يفهم معناها، لا معلومة، القرآن والسنة معلومة المعنى، لكن قد يأتي بأدعية يقول هذه مباحة لكنها كطلاسم ما تفهم، في من باب التوضيح. نعم.